حصريا على موقع djkimo.com. تبقى بما فيش وان حتى السعر زاد لا ما تسويش انت لا تفضل رخيص تمنك طورة دمعك لو بحر فار لا ما يجاتيش اصل اللي خان يتخان واللي هان يتهان على رموش ويقول نتمان هارد عليك بكلمة لا ما تلاقيش أنا تهاونت كتير وخلاص كفاية قدمت لك الخير كدبت روحي زمان سلمت لي وكنت مدي أمان خسارة فيه يا عشيت الأيام يا حب السنين شطبنا كده أحزان خلصت علي سيبك من الحكايات ده كان في منه مات خلصت من ضعفي ووقتك فات انسى رجوعك تاني لا ده بعيني حصرياً على موقع djkimo.com.